السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فأهلا وسهلا بكم في ضيافة شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله وبارك الله في علمه وعمره وأهله. وهذا درس من دروس مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمة الله عليه. قال: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل أنه لا ينبغي للرجل في كلامه أن يقطعه إلا على ما يحسن قطعه عليه، ولا يحول به معناه عما تكلم به من أجله. ثم ساق حديثا قال: حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشهد أحدهما فقال: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قم. قال الطحاوي: وكان المعنى عندنا والله أعلم أن ذلك يرجع إلى معنى التقديم والتأخير، فيكون من يطع الله ورسوله ومن يعصهما فقد رشد، وذلك كفر. وإنما كان ينبغي له أن يقول: أنت تقرأ أو تصير الإشكال وتحتاج جواب عليه، يعني هل أنت مهمتك هنا أن تقرأ كلام الطحاوي إشكاله وجوابه على الإشكال، ولا لك مهمة أخرى؟ نعم أصيب سر. يعني ما الإشكال حتى نعلم ما الإشكال، وبعد ذلك ننظر هو كيف يدفع الإشكال وكيف دفع الطحاوي الإشكال. نعم شيخنا جزاك الله خير. هو ذكر حديث أن رجل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، ثم قال قام خطيبا فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، وسكت هنا. فقال النبي: بئس الخطيب أنت. وبردت أحاديث أسانيد أخرى لهذا الحديث فيها زيادة أن الرجل قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي أيضا: بئس الخطيب أنت. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم له بئس الخطيب أنت؟ وما الإشكال الذي في قول هذا الخطيب حين قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى؟ ما الإشكال في هذا وكيف نجيب عليه مع شيخنا حفظه الله؟ وحفظك الله وسلمك. أظنك وفقك الله لو لا تخل طرف عليك أو طرف كما تقول طرف زمين الله نثقه غيرك. وثقه أبو داود والنسائي وابن سعد، وقال الشافعي مجهول. قال الشافعي مجهول، يعني ها. طيب سنناقش الحديث على فرض ثبوته بالتغاضي عن كلام الإمام الشافعي في أنه مجهول. الطرف اللي كنت أقولها لك تستطيع تأتيني بمطلع هذا البيت: إن الصغير غدا يعود كبيرا، إن الصغير إن تضاءل قدره عند الإله مستر تسطيرا. تبر اسمك محمد الصغير، تعرف تجيب الشطر المفقود، تعلم ما الجزء المفقود. إن الصغير غدا يعود كبيرا، إن الصغير إن تضاءل قدره عند الإله مستر تسطيرا. لا تحقرن صغيرا، أحسن، لا تحقرن من الذنوب صغيرة، أو لا تحقرن من الذنوب صغيرا صغيرة غدا يعود. حفظك الله. أقول الإشكال أخويا الشيخ محمد، أخي الشيخ محمد حفظه الله تعالى، في جزئية لم يسرها، وهي يعني لب الموضوع في الحقيقة، وهي لما قال: ومن يعصيهما، أو قال: ومن يعصيهما فقد غوى. قال له النبي: بئس الخطيب أنت. لماذا هو بئس الخطيب؟ قال النبي في الطرق الأخرى: قل ومن يعصي الله ورسوله. فجمعهما أولا، فالنبي صح له بأن يفرق. وهذا الأخير قد يعارضه قول النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال أحب إليه مما سوى الله ورسوله. فهذا الإشكال يعني في موطن ذم وفي مواطن جمع عليه الصلاة والسلام. فهذا الإشكال. فنقول أولا الحديث له روايات. رواية فيها من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهم. الخطيب وقف عند كلمة ومن يعصيهم، فهل تفهم أن من يعصيهم فقد رشد أيضا؟ فالنبي قال بئس الخطيب أنت. فقوله بئس الخطيب أنت لكونه أضاف عطف شيئا مذموما على شيء محمود، عطف العصيان على الطاع وجعلهما كلاهما راشد. هذا من أحسن التوجيهات لهذا الحديث، خاصة يقوى هذا التوجيه جدا إذا ضعفنا الزيادات التابعة لهذا، منها كلمة فقد غوى فقد غوى، أو منها قل قل ومن يعطي الله ورسوله. فإذا ضعفت هذه الزيادات سلم الأمر تماما، لم يعد عندنا إشكال يحتاج إلى دفع في قول الرسول بئس الخطيب أنت، لأنه كما قال ويل للمصلين، قطع الكلام حيث لا يسمح المقام بتقطيع الكلام. وهذا في القرآن ما يسميه العلماء الوقف اللازم، الوقف الوقف اللازم عفوا، يعني بقول الوقف القبيح عفوا، يعني الجمع بالوقف هنا، لأن المعنى سيختل إذا أنت وصلت. فشهدي من هذا كثير جدا في القرآن الكريم، فشهدي أننا أولا ننفك عن الإشكالات بطلبنا من أخينا محمد حفظه الله أن يناقش من الناحية الحديثية المحضة، هل لفظ ومن يعصينا زيادة فقد غوى ثبتت أم لم تثبت؟ لأن في طرق مقتصرة للحديث على كلام ومن يعصينا فقال النبي بئس الخطيب أنت، فهل حررت حديثيا صحة لفظة ومن يعصينا فقد غوى؟ هل صححت من الناحية الإسنادية الفنية الحديثية؟ لأن بعض طرق الحديث ليس فيها كلمة فقد غوى، فعليه لا إشكال. هل كلمة فقد غوى أدرجها بعض الرواة، يعني دخلوها في حديث الرسول عن غير قصد وليس في الحديث أو ماذا؟ هذه ينبغي أن تحتاج إلى بحث وتدقيق يعرفه أهل العلم بالحديث. فابتداء السؤال للشيخ محمد حفظه الله، هل راجعت لفظة فقد غوى حديثيا أو لم تراجعها؟ نعم شيخنا حفظك الله، راجعتها وهي ثابتة. ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم في القدر الثابت أن الرجل قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، فقال النبي بئس الخطيب أنت. هذه فيها كل الطرق ولا في بعض الطرق؟ هي في معظم طرق الحديث رواية واحدة عن القطان عن الثوري لم يذكرها، وباقي الروايات عن القطان نفسه ذكرت، وابن مهدي رواية عنه لم يذكرها وروايات ذكرت، ووكيع باتفاق ذكرت، والفريابي ذكرت، وباقي الرواة عن عبد العزيز الذين تابعوا الثوري ذكروها. يعني أنت خلصت بأن كلمة فقد غوى ثابتة. ثابتة. أما التي وصلت إلى أنها أو أدين أنها غير ثابتة، زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، هذه زيادة. أما الأولى فثابتة. يعني كلامك أن النبي قال له صلى الله عليه وسلم قل ومن يعص الله ورسوله فقد رشد هذه الكلمة فقد غوى، هذه مدرجة ليس من كلام بعد التحليل. نعم. طيب سنناقشها تسليما على كلامك وتسليما على كلام العلماء. عندنا ما فيش معك مشكلة لأنك كنت تقول ضعيف خلاص مشان يعني مدرجة على كلام النبي فليس لنا معك إشكال. وإن كان المعنى يقتضيها بس أرجع فأعود وأقول مستعينا بالله إن النبي قال له بئس الخطيب أنت لما سكت سكتة بين ومن يعصيهما، فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما، فبعد السكتة قال فقد غوى. فالتقطيع هنا تقطيع مخل، فجاء اللوم على هذا، فأصبح الإشكال عندنا إنما الإشكال على الخطيب الذي ذم. لماذا؟ لوقفته التي قد تكون طالت عند قوله ومن يعصيهما، فأوهم هذا الوقف المستمعين أن من يعصيهما أيضا فقد رشد، فسكوته هذه المدة وقوله فقد غوى هو الذي أضر بالمعنى. كأن الرسول يعني أنت أطلت السكوت غلط، أن تطيل السكوت هنا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، السكتة دي غلط في هذا المقام. الوصل مطلوب كالوارد في كتاب الله في بعض المواطن من ناحية الوصل أو الوقف، فيكون قول النبي عليه السلام بئس الخطيب أنت لكوني وقف في موطن لا يليق فيه الوقف. وخلصنا من هذا الإشكال فيما والله أعلم. وجه آخر أن هنقش باعتبار ثبوت لفظة قل ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى، هنقش باعتبار صحة هذه اللفظة. كيف الجمع بينها وبين يعني أن النبي أيضا قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ولم نقل ما سوى الله ورسوله؟ فالعلماء يجيبون فيقول بعضهم إجابة طيبة، إذا كان المقام في قوله ومن يعصيهما أفهم السامعين أنه يسوي بين الله ورسوله فيلزم أن نفصل، لكن إذا كان مستقر عند السامعين التفريق بين الله ورسوله هذا عبد وهذا رب فلا بأس في إطلاقها. أما إذا كان السامعون لا يفقهون ويظنون التسوية فلا يساوي. أحيانا في بعض المساجد تجد تدخل المسجد تجد في القبلة المكتوب الله محمد في مقامين متساويين، والنبي عموما يقول أجعلتني لله ندا، فتكون المقامات اختلفت. يجوز أن أجمع في الضمير الله ورسوله أحب إليه مما سواهما حيث يكون قد استقر في أفهام السامعين التوحيد أن هذا مقام السامعون يفهموني وموحدون، لكن حيث يكون ناس أعراب وقد من الأعراب فالأعراب يقول بالتسوية بين الله ورسوله فيلزم الفصل حينئذ حتى لا يحصل الارتباك، كما في حديث قل ما شاء الله ثم شاء محمد عندما يصححون هذا الخبر. والله أعلم ستكون للسكوت للجمع بين الضمائر مواضعه وللتفريق مواضعه، والله أعلم. الشيخ المجال الرجل جاء فأسلم في مقامات ليس حديث الإسلام، ما هو حديث الإسلام يفيد هذا المعنى. في هذا المعنى. سواء حديث الإسلام في هذا المعنى. أحسن الله إليك. الكلام مفهوم يا جماعة. يعني بعد ما كلمت فقد غوى واضح المعنى أنه قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما. فأحصى أوهم أنه من يعصيهما أيضا فقد رشد. الثاني إذا قلنا ومن يعصيهما فقد غوى وأثبتناها سكت في حال عدم وجودها نقول الحمد لله خلاص انتهى. في وجودها نقول أنه سكت سكتة بين ومن يعصيهما وكلمة فقد غوى واستدرك وقال فقد غوى. نعم أحسن الله إليكم شيخ. ولكن هذا يؤخذ منه فقه. تحاول صاحب كتاب مشكلة صار يثير المسائل لأخذ فقه منها أننا لا نقطع الكلام في مقام يحتاج إلى وصل ولا نصل في مكان يحتاج إلى قطع. إلى القطع. وهذا يتأتى في بعض الآيات بالأمس القريب ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير عفوا. قال تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. الوقوف عند لعلكم تتفكرون قد يسوغ لك الابتداء بقول في الدنيا والآخرة لا يسوغ في مثل هذه الحالة. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. شيخ فينا الحديث مسكت لا نحن نقدرها لأن كلمة سكت لن تنقل لن تنقل أطال السكوت فقط. أحسن الله إليكم. نعم وبعض العلماء أضاف على ما ذكرت فضيلتكم شيء آخر قالوا أن الرجل لما قال ومن يعصيهما قالوا قد يفهم أن الغواية لا تحصل إلا بالعصيانين بعصيان الله وعصيان رسوله لكن قد تحصل الغواية بعصيان الله وحده أو بعصيان رسوله صلى الله عليه وسلم وعصيان كل واحد منهم يستلزم الآخر. هذا يجب عليه أن عصيان واحد منهم الثاني الآخر. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. نعم أحسن الله إليك. قال الإمام الطحاوي هذا نستفيد منه أيضا لأن نبتلى بهذا كثير جدا. خطباء يقطعون حيث لا يحتاج المقام إلى تقطيع ويصلون حيث لا يحتاج الأمر لا يحتاج الأمر إلى وصل. تفضل. قال الطحاوي رحمه الله باب بيان مشكل. يعني من الممكن يا شيخ محمد إذا كلفنا واحد من الإخوة كدراسة تأصيلية للموضوع نفسه اذكر لنا 20 أو 30 مثالا من القرآن والسنة لا يحصل فيها التقطيع بل يلزم الوصل أو العكس يلزم الوصل ولا يحصل التقطيع. سيجد كثير نعملها بحث. نعم أحسن الله عليكم. ننتقل إلى الباب الآخر. قال الطحاوي رحمه الله باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكلام الذي ادعى قوم أنه شعر ونفى آخرون أن يكون كذلك ثم أورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث فيها بعض الشعر الذي نقله النبي صلى الله عليه وسلم منها ما قاله صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ومنها قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا إلى آخر الأبيات وأطال النفس في ذلك وذكر عدة أحاديث ثم قال بعد ذلك فأنكر منكر هذه الآثار كلها ودفع أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيئا مما ذكر عنه فيها وقال في كتاب الله عز وجل ما قد دفع ذلك وهو قوله سبحانه وتعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له. أورد هذا الإشكال قال قائل أنكر هذه الأحاديث بهذه الآية كيف يقول الله عز وجل له وما علمناه الشعر وما ينبغي له وهو صلى الله عليه وسلم قد ذكر هذه الأبيات. تلخص لنا الكلام. الرسول قال الله في شأنه عليه الصلاة والسلام وما علمناه الشعر وما ينبغي له قال وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون أم يقولون شاعر نتربص به طيب المنون فنفى الله عن النبي أن يكون شاعر. نعم باختصار ثبت في مواطن أن النبي قال شعرا، من الذي ذكر أن النبي لا كذب على عبد المطلب: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا إلى آخره. كيف ذلك؟ فالعلماء أجوبة منها أن الذي قاله عليه الصلاة والسلام كقول أن النبي لا كذب أن أبت عبد المطلب ليس شعرا، فالذي يقول بيتا في موطن لا يعد شاعرا، الشاعر الذي يكثر من الدواوين مشهور بالشعر، لكن الذي يأتي بكلمة وكلمتين عرضا لا يسمى شعر. في الأكل والشرب الشيخ محمد يأكل وأنا أكل، لكن لن يسمى أكل إلا إذا كان في واحد شخص أكل يعني يأكل، معناه نأكل، لكن لا تسمى أنك أكل. فالذي يقول بيتا أو نصف بيت لا يسمى شاعرا، إنما تأتي لا يسمى شاعرا إنما تأتي هكذا عرضا. ثانيا الأبيات التي قالت بعض الشيء اللهم لو الوجهة الثانية في توجيه بعض الأشعار التي قالها النبي، أن النبي كان يتمثل بقول غيره، ابن راح مثلا ينشد والرسول يقول معهم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، فالرسول معهم فيما يقولونه. ودل على ذلك أنه كان ليحسن الشعر أحيانا: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، يقول أحيانا فاغفر المهاجرين والأنصار، مما يدل على أنه لم يكن متقنا للشعر صدق الله قال: وما علمناه الشعر. فالأجوبة من ثلاث اتجاهات: الاتجاه الأول أن الذي يقول نصف بيت من الشعر يقتضيه المقام لا يسمى شعر. الشيء الثاني أن النبي كان يتمثل بأشعار غيره، كما تمثل يأتيك بالأنباء من لم تزولي. الشيء الثالث أن النبي حتى الأشعار التي قال ليست بتلك الطويلة إنما مختصرة، والروايات تفيد أنه أعدى وفيها خلل، وفيها خلل مما يدل على عدم إتقانه، كما سمعتم: فغفر المهاجرين والأنصار، فغفر الأنصار والمهاجرة، فغفر، فلم يكن يحسنه بشهادة الله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فأنت ممكن محمد، أنت ممكن محمد الصغير معي مش شاعر، ما أريد معناه أنه شاعر يرتدل ويجلس يفكر في الأبيات والنهايات، لكن إذا قال مرة من المرات يأتيك بالأنباء من لم تزودي، تمثل قول غيري أو مرتجلها من نفسي لا يسمى شاعر حينئذ، والله أعلم. الله يبارك فيك. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. وإياك، لأن كما تفضل الشيخ محمد أو كما تفضل الطحاوي رحمه الله، من الناس إذا استنكر خبرا لأنه منافي عنده وفي ذهنه القرآن يرد مطلقا، يقول كل هذه الأخبار لا تثبت، لماذا؟ لأن الله قال وما علمناه الشعر، فيضعف كلها، لكن إذا التمس فهما لن يشل. بارك الله فيك. أحسن الله وحفظك الله وسلمك. وفي الختام نشكر الله عز وجل ثم نشكر لشيخنا أبي عبد الله حفظه الله، صلى الله عليه وسلم، وشكر موصول لحضراتكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. ما معنى حضراتكم يا شيخ محمد؟ امسك زلة لسان تراجع سليم. شكر الله لك يا شيخ محمد الصغير، وإن كنت الصغير نسبة لقبا أو نسبة نحسبك من الصالحين، ولا بزكي الله يعني. كذلك الله خير. الله يبارك فيك.